الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين وعلينا معهم أجمعين، إنه على كل شيء قدير. اللهم أسبغ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا لقاء مباركا، وأن يجعلنا من الذين يلتقون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن تحفهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم الملائكة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. موضوعنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن التأصيل والتفريع الفقهي. ولما كانت هذه الدروس المتوالية تركز في مجملها عن التأصيل، وهو الشق الأول من هذا العنوان التأصيل والتفريع، فلعلي أركز في هذا اللقاء على مفهوم التفريع الفقهي، وذلك أنه مفهوم مسكوت عنه في كثير من المناسبات ولا يكاد يرد له ذكر في سياق الكتب والدراسات والبحوث والدورات والدروس والمحاضرات إلا لماما، التفريع الفقهي. فقبل أن نبدأ بالتفريع الفقهي سوف نتكلم إن شاء الله عن التأصيل الفقهي، ثم بعد ذلك ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى التفريع الفقهي، وهو المقصود الأعظم من هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا ما نرجوه من التعرف على شريعته وأحكامه وأوامره ونواهيه ومقاصده، إنه على كل شيء قدير. موضوع التأصيل والتفريع الفقهي. التأصيل كما لا يخفى على الجميع هو تأسيس الأصول التي تتفرع منها الأحكام، تأسيس الأصول التي تتفرع منها الأحكام. فإن الأحكام كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله هي الثمار، الأحكام هي الثمار، ولا بد لكل ثمرة من أصل، فهنالك أصول لهذه الثمار وهي الأدلة الشرعية، وهناك طريقة للاستثمار وقطف هذه الثمار وهو المنهج، وهو مباحث دلالات الألفاظ وما يتعلق بها من علم أصول الفقه وعلوم الآلة، وهناك مستثمر الذي يقطف هذه الثمار وهو الفقيه والعالم والمفتي والمجتهد. فإذن نحن نتحدث عن التأصيل الذي هو وضع الأصول وتأسيسها التي تتفرع منها الأحكام الشرعية. وإذا قلنا الأصول فنقصد بها الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع، هذه أصول من أصول الأحكام الشرعية. وأيضا نقصد بعد ذلك في بالأصول أيضا ما يتعلق بقواعد أصول الفقه، قواعد أصول الفقه مثل الأمر هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو الإباحة أو ليس له دلالة ما وإنما نتوقف فيه على أقوال معروفة عند العلماء. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالنهي، إذا ورد نهي عن الشارع الحكيم هل يحمل على التحريم أم الكراهة ونحو ذلك. هذه القواعد الأصولية هي أيضا من الأصول التي تتفرع منها الأحكام الشرعية. ومن الأصول أيضا التي يصدق عليها اسم التأصيل الفقهي أيضا قواعد الفقه، مثل قاعدة المشقة تجد بالتيسير، والأمور بمقاصدها، وأعمال الكلام أولى من إهماله، ونحو ذلك من القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها. فهذه أيضا من الأصول التي تتفرع منها أحكام وفروع ومسائل الشريعة الإسلامية. إذن هذا هو التأصيل. التأصيل هو ضبط الأصول والإمساك بها والتمكن منها ودرسها وتكرارها وضبطها حتى نعرف معانيها ودلالاتها وكيفية الاستثمار منها. السؤال الآن، إذا ضبطنا الأصول، إذا ضبطنا هذه الأصول، هل نصبح فقهاء؟ يعني الفقيه هل هو الشخص الذي تمكن من أصول الفقه فأصبح قادرا على الإفتاء والقضاء والبحث والنظر والاستنباط والاستدلال، أم أن هذا الفقيه يحتاج إلى درجة أعلى من ذلك وهي درجة التفريع على هذه الأصول؟ فإن الإنسان مهما عرف الأصول وحفظها وضبط متونا في أصول الفقه وفي القواعد وفي الضوابط وفي الكليات، يبقى عقيما في الفروع حتى يستطيع أن يصل الأصول بالفروع، وهذا الذي نسميه التفريع. التفريع هو القدرة على استثمار ما ضبطناه من الأصول. لا يكفي أن نعرف أن الأمر يفيد الوجوب حتى نستطيع أن ننزل هذه القاعدة ونستثمرها ونفرع عليها ونستنتج منها أحكاما كثيرة. إذا لم نتمكن من ذلك، مهما حفظنا وضبطنا مسائل أصول الفقه، وأيضا مهما ضبطنا متون الفقه وحفظنا كتب الفقه، لن نكون فقهاء حتى نكون قادرين على الاستثمار. والعلماء صرحوا في مطلع كتب الأصول إلى أن الأصول لم توضع إلا خادمة للفروع، الأصول لم توضع إلا خادمة للفروع. حتى قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، قال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه، كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل ولا تزكي القلوب، يعني عمل سلوكي من صلاة وزكاة وصيام وبيع ونحو ذلك، أو عمل قلبي، كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل بالجوارح أو بالقلوب، فإنما وجودها في كتب الأصول فإنما هي فضلة وشيء زائد لا حاجة إليه، إلا مجرد تمرين الذهن على النظر والاستنباط والمهارة في الغوص في المسائل لا غير. وإلا فالأصل أن أصول الفقه يتمحض فقط للأصول التي تثمر فقها، لأنهم سموه أصول الفقه، لم يسموه أصول الجدل أو أصول مثلا النقاش أو أصول المنطق. هناك أصول للمنطق، علم المنطق، أما علم أصول الفقه فإنما هو موضوع لاستثمار الأحكام الفقهية. وما هي الأحكام الفقهية؟ هي كما سماها العلماء في علم الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا هو علم الفقه، أن نعلم أو أن نستطيع أن نصل ونغوص في أصول الشريعة ثم نستخرج منها هذه الأحكام. وأصول الشريعة مبثوثة ومنشورة في القرآن الكريم، كثير من الآيات التي يمكن أن يستنبط منها أحكام شرعية. وقل مثل ذلك في السنة النبوية، في دواوين السنة النبوية ما لا ينحصر من الأحكام الفقهية الظاهرة والمعلومة بالنص أو بالظواهر أو بالإيماء والإشارة والتنبيهات التي ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماعات الأمة. إذن أصول الشريعة الإسلامية منتشرة مبثوثة في هذه الأدلة وفي موارد أحكام الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة وإجماع، وهذه هي حصرا هي موارد أحكام الشريعة. لا يمكن أن يأتي حكم يسمى حكما شرعيا إلا وله أصل في القرآن أو السنة أو الإجماع. إذا لم يكن لهذا الحكم أصل في واحد من هذه الثلاثة فليس بحكم شرعي، سواء كما قلنا بالنص أو بالاستنباط. إذن أصول الشريعة الإسلامية لا تعطي الإنسان فقها ما لم يكن قادرا هو على أن يستنبط ويستثمر ويستنتج من هذه الأصول والأدلة والقواعد والآيات والأحاديث ما لم يكن قادرا على استثمار هذه الأصول واستخراج الأحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالمعاملات. علماء الإسلام إنما كانوا يتفاوتون بحسب قدرتهم على استنباط الأحكام لا بحسب قدرتهم على ضبط الأصول، فإن الأصول أصلا أصول الفقه ما كانت أصلا مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولا في عصر التابعين، وإنما أول من ألف في علم أصول الفقه من هو؟ أول كتاب في أصول الفقه هو الرسالة للإمام الشافعي، الرسالة للإمام الشافعي في القرن الثالث، وما قبل ذلك ما كانت كتب أصول الفقه مدونة، وإنما كان العلماء يتفاوتون بحسب قدرتهم على استثمار النصوص الشرعية وأصولها وقواعدها، ولهذا كانوا يميزون العالم بأنه أكثر عمقا وأقل تكلفا، يعني ما عنده كلام كثير ولا عنده تشقيق للكلام وتنطع في الألفاظ، وإنما كانوا يسترسلون في النظر في القرآن والسنة ويغوصون فيها على سجيتهم، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع القراء وهم الشباب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسألهم ويطرح عليهم المسائل، ثم يلتفت إلى ابن عباس ثم يقول له ما تقول يا ابن عباس، فيتأمل ابن عباس فيقول له عمر غص يا غواص غص يا غواص، لأنه كان معروف بأنه عميق النظر. وقصته معروفة تعرفونها في تفسير قوله تعالى إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآيات الكريمة يقرأها الناس كلهم، وكل واحد منهم يستثمرها بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وبحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة على الغوص في مكامن هذه المعادن والآيات الكريمة. فلما عرض عمر رضي الله عنه هذه الآيات على الناس قال الناس إن هذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح الله عليه البلاد فإن أرشده إلى أنه يتواضع ويستغفر بحمد ربه إنه كان توابا. فلم يعجب عمر هذا التفسير الظاهري، هذا نوع من التفسير بالظواهر التي تكون على طرف الثمام، وهذه لا تعوز أحدا، هذا يفهمه كل أحد سواء كان عالما أو غير عالم، لكن الشأن في العالم أن يكون غواصا. فالتفت إلى عبد الله بن عباس وكان أصغرهم سنا فقال ما تقول يا ابن عباس، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد علم أجل نبيه، ولما علم ذلك في غيبه سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه هذه الآيات لينبهه ويومئ إليه أنه قد اقترب أجله وحان لقاؤه بربه، فيأمره بأن يختم حياته بالاستغفار. كيف استنبط واستثمر ابن عباس هذه الآيات واستخرج منها هذا المعنى؟ هذه تحتاج منا أيضا أن نتمرن نحن ونتدبر في الآيات الكريمة ونحاول أن نعرف يعني السر الذي وصل إليه هذا البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الشاهد أن أئمة الإسلام الذين أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بوجودهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالفاروق عمر بن الخطاب وهو إمام الأئمة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كان عمر رضي الله عنه أكثر نفعا للأمة فيما يتعلق بالجانب العلمي، وأبو بكر رضي الله عنه أكثر نفعا للأمة فيما يتعلق بالجانب العملي وضبط أمور الأمة واستقرار هيبتها واستتباب أمنها، فقد وطد أركان الدولة الإسلامية ثم قاتل المرتدين حتى استتب الأمن في جزيرة العرب. وأما عمر فإن الله سبحانه وتعالى نفع بعلمه وفقهه وتدبره واستنباطاته العجيبة هذه الأمة حتى تفجرت أنهار العلم من بين يديه، فتعلم على يديه جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه عبد الله بن عمر وصاحبه زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، كل هؤلاء نهلوا من معين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأما زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر فكان إمامان عظيمان من أهل المدينة، وعنهما أخذ أهل المدينة إلى أن جاء الإمام مالك فوضع أصول الشريعة على أصول الفقه على فتاوى الإمام زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وأما أهل العراق فإنهم تتلمذوا على فقه عبد الله بن عباس رضي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإلى أن جاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأيضا أصل وأسس لفقه أهل الكوفة أخذا من فتاوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأضاف إليه ما أضاف ممن جاء بعده. ثم بعد ذلك عبد الله بن عباس انتقل إلى المدينة إلى مكة شرفها الله، وعنه أخذ أهل مكة فقههم. فإذا الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بأئمة علموها ودربوها على أن تنظر وتؤصل وتؤسس، وأيضا دربوها على أن تستنبط وتستثمر وتفرع. فما يوجد إلى اليوم عبر التاريخ إلى يومنا هذا من فروع الشريعة من كتب في الفقه، سواء كان على المذاهب الأربعة أو كان على مذهب الظاهرية أو كان على مذهب أهل الحديث، وعموما مناهج الفقهاء عامة إنما أخذت من هؤلاء الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الأئمة الأربعة بعد ذلك أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله، وأسسوا لمذاهب أهل الأمصار كافة، وعنهم تلقى الناس العلم. هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء كانوا من الأحبار ومن العلماء الراسخين في العلم الربانيين. والله سبحانه وتعالى أشار إلى أن من هذه الأمة علماء راسخون، ومعنى الرسوخ هنا أن العالم يبني فروعه، أن يفرع على أصول ثابتة، هذا معنى الرسوخ. الرسوخ أن يكون عنده أصول ثابتة يستطيع أن يبني عليها ويفرع ويستثمر ويستنبط منها. وإلا فإن الإفتاء بدون أصول ولا ضوابط هذا يحسنه كل أحد، يعني الإفتاء بدون ضوابط ولا أصول هذا يحسنه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، يعني عن علم رسوخ. وإلا فإن التشديد يحسنه كل أحد، يعني كل واحد يستطيع أن يفتي بأن هذا حرام أو هذا لا يجوز أو أن هذا كفر أو هذا بدعة، لكن الشأن أن يكون هذا عن ثقة، والثقة هي أن تكون العلوم والمعارف والأحكام الفقهية صادرة عن رسوخ. قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه مرتبة، وفوقها مرتبة أعلى منها وهي أيضا حازها هؤلاء الأئمة الكبار، وهي مرتبة الربانيين، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين كونوا ربانيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني في منهج وفي تدرج وفي انتقال من الأدنى من الجزء إلى الكل، ومن الأدنى إلى الأعلى، ومن الصغير إلى الكبير، هكذا على سبيل التسلسل من الأسهل إلى الأصعب. هذا لا يحسنه إلا الأئمة الكبار الربانيون، وأما من سواهم فإنهم يخبطون خط عشواء وينثرون المسائل نثرا واحدا، ويتكلمون في مسائل العلم كلها على وزان واحد، لا يميزون بين ما هو صعب وما هو سهل وما هو واضح وما هو غامض، فهذا لا يحسنونه. ولهذا من أجمل ما نقف عليه في كلام الأئمة المتقنين مثل الإمام الجويني الشيخ الشافعية إمام الحرمين الجويني أبو المعالي، أو الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، أو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، أو العز بن عبد السلام، أو القرافي أو الغزالي، هؤلاء أربعة وخمسة وستة من المحققين المدققين الكبار، هؤلاء باستمرار كلما مرت عليهم مسألة مشكلة أو غامضة أو فيها عسر وصعوبة فهم أو أنهم ترددوا فيها، لا يستحيون ولا يخجلون أن يقولوا أن هذه المسألة يعني فيها عسر، أو هذا معترك صعب، أو هذا مقام يعني يحتاج إلى نوع من أو لم يفتح لنا في هذه المسألة، وهكذا كثير من المواضع، كثيرا من الأحيان يتكلمون بهذا المعنى، فهم يميزون بين المسائل الصعبة والمسائل السهلة. أحد العلماء يقول إن العالم حقا هو الذي يعرف ما يجهله كما يعرف ما يعلمه، هو الذي يميز مناطق الجهل ومناطق العلم، فإذا مرت مسألة أو باب هو يعرف أن هذا الباب صعب بالنسبة إليه، قال لك ترى هذه المسألة أنا ما ضبطتها، أو أنني متوقف فيها، أو الله أعلم، أو لا أدري، هذه مرتبة لا يجرؤ عليها أو لا تهون إلا على الأئمة الكبار المحققين. أما من دونهم فإن من دونهم إذا علم الواحد منهم شبرا أو شبرين من العلم يعني صار هو شيخ الإسلام ومفتي الأنام وإليه الحل والعقد في كل مسألة من المسائل. هذا واضح جدا الآن في حركات الغلو والتطرف اليوم التي يكون الواحد فيها من هؤلاء الأغرار يتكلم في المسائل المشكلة الكبيرة التي استعصت على الأئمة الكبار وعلى المجامع الفقهية، يعني يحسمها وهو يتناول فنجانا من القهوة، وهذا يعني ما كان ديدا الأئمة الكبار والمحققين كما ذكرت. إذن هذا قدر من العلم والرسوخ فيه والربانية فيه يحتاج إلى أيضا إلى أن نتدرج إليه حتى نصل إليه، هذا يحتاج إلى التدرج والتسلق إليه شيئا فشيئا كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى التفريع العلمي. أقول إن التفريع هو استنباط الفروع، التفريع هو أن يكون عندنا أصل من الأصول ثم نفرع منه، إما أن يكون هذا التفريع على سبيل الاستنباط أو على سبيل استخراج المعنى والمناط والعلة أو تعدية هذا المناط والعلة والوصف إلى فرع آخر كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا سموا علم الفقه علم الفروع، علم الفقه ليس علم الأصول يعني، ولذلك نقول التأصيل لا يكفي، التأصيل مهم جدا وهو المرتبة الأولى، ومن لم يتأصل لا يستطيع أن يكون فقيه، لم يتفقه، يعني من لم يتأصل لم يتفقه، لكن التأصيل لا يكفي، يحتاج إلى أن ينتقل من التأصيل إلى التمكن من التفريع. وعلم أصول الفقه هو العلم المنتج لهذه الفروع، وكما قلنا أي أصل من أصول الفقه إذا لم يكن منتجا فوجوده في علم الأصول فضلة كما قال وعارية كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله. أسماء التفريع يعني العلماء إذا قالوا الأصول هذا واضح، لكن يقابلون الأصول دائما يقابل الأصول دائما الفروع، ويقابل التأصيل التفريع، والعلماء يتكلمون كثيرا في التفريع، يعني هذه الكلمة دارجة ومتداولة بين العلماء. هناك كتاب للإمام ابن الجلاب المالكي اسمه التفريع، التفريع في الفقه المالكي. فإذا التفريع هو استنباط الفروع واستخراجها، ويسمى أيضا أو قريب من الإلحاق، إلحاق الفروع بأصولها، هذا أيضا نوع من التفريع. أو التخريج مثلا، تخريج الفروع على أصولها أو تخريج الفروع على فرع مثلها مثلا، وكذلك النقل والتخريج، وكذلك القياس، قياس فرع على أصل أو قياس فرع على فرع آخر وهو ما يسمى قياس العلة، وكذلك الطرد، يعني طرد العلة في جميع مساقاتها. فإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لأنها مسكرة بعلة الإسكار، فكل ما جاءنا شيء يسكر من مشروب أو مطعوم أو يتخذ كحقنة أو نحو ذلك فنحن نلحقه بهذا المعنى، معنى الخمر، فهذا نوع من الطرد العلة. وكذلك التنتيج كما عبر به ابن فرحون المالكي رحمه الله يسمي التنتيج يعني استنتاج أو إخراج الفروع واستنتاجه. فهذه الأسماء التي مرت قبل قليل هي بعضها مرادف في جزئها للتفريع وبعضها قسم له وبعضها قريب منه. يأتي سؤال إذا قلنا أن التأصيل هو ضبط الأصول فهذا معروف، إذا أردت أن تضبط الأصول فعليك بأصول الفقه، إذا أردنا أن نضبط الأصول فعلينا بأصول الفقه وأيضا كتب الفقه العامة حتى نربط الأصول بالفروع فنكون قد تأصلنا. لكن القدرة على التفريع واكتساب ملكة التفريع كيف نجدها؟ أين نجد القدرة أو المهارة أو ملكات التفريع؟ الحقيقة أن هناك عدد من المصادر الفقهية يوجد فيها تطبيقات كثيرة للتفريع، منها كتب الفقه المذهبي، كتب الفقه المذهبي سواء الكتب المختصرة فإنها مليئة زاخرة بالفروع الفقهية، فيها مئات من الفروع الفقهية سواء كانت للمتقدمين مثل مختصر الإمام أبي القاسم الخرقي عند الحنابلة، أو كان من المتأخرين مثل دليل الطالب وزاد المستقنع وغيرها. فدراسة متن من المتون الفقهية هذا مهم جدا في التمكن من ملكة التفريع، يعني هي أنت تدرس متن كله فروع، كل ما أمامك في هذا المتن الفقهي هو عبارة عن فروع فقهية، فحفظ هذه الفروع مهم جدا لكنه لا يكفي للتمكن من ملكة التفريع. ولو كان الحفظ يكفي لكان هذا الحاسب الآلي الذي أمامنا كان إمام الأئمة وفقيه الفقهاء، لكن ضبط الفروع وحفظها هذا غير كافي، القدرة على حفظ الفروع واستدعائها هذا لا يسمى تفريعا، وإنما التفريع أن يكون الإنسان قادرا على إنتاج الفرع، إنتاجه إما بمقاربة ما كان يعمله الأئمة أو استئناف الاستنباط لمسألة حادثة جديدة لم يكن للأئمة فيها كلام. ولو كان الفقه موضوع، يعني كتب الفقه المذهبي لو كانت موضوعة لنحفظها فقط، لنحفظها ونكررها ونقرأ شروحها ثم نقرأ الشروح الأوسع ثم الأوسع ثم الأوسع ثم الأوسع وهكذا، لو كان هذا يكسب الإنسان قدرة على تملك الملكة الفقهية لكان الفقه عبارة عن علم تاريخ، يعني كان علم تاريخي، لكان أحفظ الناس لتاريخ الفقهاء كان هو الفقيه يعني. والواقع أن الفقه ليس هو حفظ المسائل، وإنما الفقه هو القدرة على استثمار المسائل، القدرة على استثمار المسائل. ولذلك قال بعض العلماء إن حفظ أشياء كثيرة لا يعطيك علما، حفظ أشياء كثيرة لا يعطيك علما، ولو اقتصرت على ما هو أقل منها لكن ضبطته وأتقنته لكان شيئا عظيما. وقال بعض العلماء أيضا إن من أتقن شيئا واحدا، من أتقن شيئا واحدا أتقن أشياء كثيرة، يعني من ضبط شيئا واحدا بابا واحدا من سهل عليه أن يبحث وينظر في أبواب كثيرة جدا، لكن لو أخذ بابا واحدا أو أخذ مجمل الأبواب أخذا متوسطا أو أخذا ابتدائيا كما نقول الآن الفقه المدرسي الموجود مثلا في المعاهد العلمية أو الموجود في المدارس العامة أو في كلية الشريعة، هذا العلم الذي هو نثر مسائل الفقه أمام الطالب هذا لا يعطي الطالب قدرة على التفريع، لأن في الغالب نحن نأتي في الدرس الفقهي ونسرد المسائل سردا هكذا، يعني تعريف المسألة وذكر مفهومها وشروطها وأركانها ونواقضها إلى آخره، ثم ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهكذا على سبيل السرد، ثم في نهاية الفصل الدراسي يأتي الطالب ويختبر في هذا الكتاب أو هذه المذكرة في أحسن الأحوال. هذا في الحقيقة لا يعطي الإنسان فقها، لأن الفقه كما قلنا هو القدرة على التفريع، وهذا إنما حفظ شيئا وكتبه وفرغه يعني ملأ ذهنه بكلام ثم جاء وفرغه على الورقة. وكان بعض أساتذتنا رحمهم الله كان يقول أنا أريد أن تملأ لي دفتر الإجابة، يعني املأ دفترين ثلاثة أربعة. وكنا إذا ملأنا الدفات كانت قديما ما أدري إلى الآن موجودة ولا لا، كانت أوراق الإجابة تكون على شكل دفتر يعني، فدفاتر كبيرة، فكان الطالب يملأ دفترا ودفترين وثلاثة وأربعة، وكلما ملأت أكثر كلما كانت الدرجة أعلى طبعا. فالحقيقة أن هذا ليس علما، لأن هذا اختبار في القدرة على الحفظ، وهذا مهم جدا، الحفظ مهم جدا، لكنه أشبه بوضع الأساس الأول، لا يفيد فقها. الفقه هو أن تبني على هذا الحفظ قدرة على استثماره واستنباط منه. فإذا ضبط متن من أصول من الكتب الفقهية مثل زاد المستقنع على سبيل المثال، هذا أحسن ما يكون لتأسيس لملكة التفريع، وإن كانت لا تملك التفريع كما قلنا قبل قليل. وبعد ذلك من المظان التي يكتسب الإنسان من خلالها القدرة على التفريع كتب تفسير آيات الأحكام، ومن أجملها طبعا كتاب الإمام القرطبي، كتاب أحكام القرآن للقرطبي، هذا من أجمل وأعجب وأفضل ما يكون في استنباط الأحكام الشرعية والفقهية من آيات الأحكام، وإن كان أطال في مباحث اللغوية وفي مباحث النحوية وغيرها والقراءات، لكن على كل حال هو مفيد جدا بالنسبة للطالب. والمقصود من أن الإنسان ليس بالضرورة، إذا قلنا أن كتاب مثلا أحكام القرآن للقرطبي أنه مفيد في إكساب ملكة التفريع، ليس مطلوب أن يقرأه كاملا، وهذا لم يكن من ديدن العلماء أنهم يأتون إلى الكتب ويجردونها جردا هكذا على سبيل الجرد، هذا ليس من الشروط، وإن كان هذا من الأشياء الجيدة لو وجد الإنسان وقتا، لكن الشأن هو أن يقف الإنسان على منهج العلماء. فلو ضبطنا مجلدا واحدا، لو ضبطنا تفسير سورة البقرة في كتاب أحكام القرآن للقرطبي، فهذا يعني غاية المنتهى في التمكن من القدرة على التفريع على الآيات القرآنية، التفريع على الآيات القرآنية. والعلماء في كل مذهب من المذاهب لهم كتب في تفسير آيات الأحكام، فالحنفية لهم مثلا كتاب أحكام القرآن للجصاص، والشافعية لهم أحكام القرآن للكيال الهراس، وبالنسبة للملكية قلنا القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن، والحنابلة أنا شفت من الكتب الجيدة الصراحة كتاب المباحث الإلهية إلى المباحث الأصولية، إلى المسائل الأصولية لأبي سليمان الطوفي رحمه الله الحنبلي، كتاب رائع وجميل، وكتب في ثلاث مجلدات مطبوع على سبيل الاختصار، يأتي إلى الآية ويستنبط منها ويفرع عليها بعض الأصول، ثم أيضا ينزل عليها بعض الفروع، فهو استثمار للأصول ثم بعد ذلك تفريع من هذه الأصول فروعا. المباحث الإلهية، المباحث الإلهية إلى المسائل الأصولية للطوفي رحمه الله الحنبلي، يعني ذكر فيه لطائف كثيرة جدا الكتاب يعني، وجميلة حقيقة. من الكتب أيضا التي هي مضان لإكساب الطالب والفقيه ملكة التفريع كتب شروح أحاديث الأحكام، شروح أحاديث الأحكام، ومن أحسنها في ذلك كتاب إحكام الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، فهذا الرجل يعني اسم على مسمى، له أعطاه الله سبحانه وتعالى من دقة النظر ووهبه من العمق والقدرة على الاستنباط والغوص واستثمار الأحاديث النبوية شيئا عجيبا، وعنده قدرة على ربط الفروع بالقواعد، وهذا يندر أن يوجد في الكتب المصنفة إلا للأئمة المحققين الكبار الذين أشرنا قبل قليل إلى بعض أسمائهم. طبعا الحافظ بن حجر العسقلاني كذلك في فتح الباري كلما شرح حديثا ختم شرحه في فتح الباري يختم شرح الحديث بذكر ما يستنبط من الفوائد والأحكام واللطائف من هذا الحديث. فهذه أيضا من المواضع التي تكسب الإنسان قدرة على استنباط واستثمار الأحكام من الحديث النبوية وليس مجرد حل النص. وأنا أقول الآن أن مما أضر بعلم الفقه وعلم الحديث أن الناس توقفوا عند الشروح, يعني هناك متن ويأتي عالم ويشرح هذا المتن, يعني متن مختصر ويأتي عالم ويشرح هذا المختصر, أو يأتي عالم من العلماء وينتخب أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام ولا مثل عمدة الأحكام أو غيرها من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام, ثم يأتي عالم من العلماء ويشرح ويحل ألفاظ هذه المتون. والشرح عادة يعتني في الغالب يعتني على شرح الألفاظ وحل الألفاظ, يعني يأتي لفظ مركز ويحله ويفككه إلى معانيه اللغوية ومعانيه الاصطلاحية وإشاراتي وإيماءاتي ومفهومي ومنطوقي وغير ذلك. فأنت وأنت تقرأ الشروح سواء كانت شروح الأحاديث أو شروح الفقه في الغالب أنك تغرق في الدلالات اللفظية أكثر من الغوص على المعاني. فهذه ينتبه لها أننا حين نقرأ في كتب الشروح سواء كانت شروح الحديث أو شروح الفقه أنه ينبغي الالتفات إلى ملكة التفريع, أنه كيف هذا العالم وهو يشرح كيف استطاع أن يستخرج هذه المعلومة, كيف استطاع أن يربط أن يقارن أن يستنبط أن يأخذ من إيماءات النص من إشاراته من تلميحات النصوص الشرعية. هذه المنطقة يعني تضيع بين مباحث لغوية ونحوية وغير ذلك موجودة في كتب الشروح سواء كانت تفسير القرآن الكريم كتب التفسير في كثير من الأحيان تنشغل بالدلالات اللفظية أو تفسير أحاديث الأحكام كذلك في الغالب أنها تنشغل بتحليل الألفاظ اللغوية ونحو ذلك, ثم بعد ذلك كتب الشروح الفقهية فكذلك في الغالب أنه يكون فيه انشغال بتحليل اللفظ من ناحية اللغوية, ثم أيضا تحقيق الروايات تحقيق ما هو المذهب وما ليس بمذهب وما هو قول قوي وما هو ضعيف ونحو ذلك. وهذه مباحث مهمة جدا لكنها ليست هي الفقه. الفقه هو لبه ومخه وعصبه هو التمكن من الانتقال من هذه الأشياء إلى القدرة على الإنتاج والاستنباط والاستدلال والتفريع والاستخراج. أيضا من المظان التي يتمكن بها الإنسان من القدرة على التفريع الاستطرادات الموجودة في كتب العلماء, وهذه تعرفون أن العلماء لهم مذاهب في التأليف, بعضهم معروف بأنه يختصر ويختضب ولا يستطرد وإنما يكتفي بالحد الأدنى من الكلام, مثل الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم, يعني هو وضعه على سبيل الاختصار والانضباط بقدر الألفاظ غالبا, وهو كتاب لا شك أنه نافع جدا وعليه مسح من البركة. نحسب الإمام النووي رحمه الله أنه قد حسنت نيته في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه كما تعرفون, قد بارك الله سبحانه وتعالى فيها ونفع بها الناس. فألفاظه دقيقة لكن موزونة بميزان الذهب, لكن الإنسان الذي يتحرى القدرة على التفريع يحتاج أن يكون المؤلف يعني تنفس شيئا واستطرد قليلا ومد الكلام وبسطه ووسع فيه وشقق وقارن وذهب وجاء واستدعى آية أو حديث أو قاعدة فقهية أو أصلا من أصول الفقه إلى هذه المسألة حتى يستطيع أن يستثمر من خلالها فروعا كثيرة. فمن هؤلاء الذين عرفوا بالاستطراد مثلا نتكلم على سبيل مثلا يعني نبدأ مثلا بأبو المعالي الجويني رحمه الله في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، وهذا الكتاب فعلا اسم على مسمى نهاية المطلب، يعني هو نهاية الفقهاء، ولا يكاد يوجد كتاب في الفقه هو وصل إلى مرتبة هذا الكتاب من حيث اللغة العالية والتأصيل الفقه العميق والغوص على المعاني الفقهية وربط الأصول بالفروع والتقسيم والترتيب وتنظيم الكلام، وأيضا القدرة على حل الإشكالات. وكما قلت قبل قليل إنه في كثير من الأحيان يقول إن هذه المسألة مشكلة، أو أن هذا المبحث عسر، أو أنه صعب ولم ينفتح لي فيه شيء، فمن فتح له فيه شيء فليفد، وهكذا. كان رحمه الله في غاية العمق لكن أيضا في غاية التواضع. والجميل فيه أنه يعني يخلط الكلام في الفقه يعني بين النظر العقلي، النظر العقلي والنظر الوجداني. فمثلا هو أحيانا يمر على المسألة ويقول يعني هذه مذاق هذه المسألة يعني كذا وكذا، يعني يتذوق الكلام ويتذوق الفروع تذوقا، فيذكر العلاقات والروابط بين مسائل متباعدة يربط بينها بغاية من العبارة الفقهية العالية التي لا تتيسر إلا لمثل هذا الإمام الكبير. فالإمام الجويني في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، وطبعا وضعه لضبط مذهب الإمام الشافعي، وكتابه هذا هو إليه النهاية في فقه الشافعية. من العلماء الذين عرفوا بالاستطراد كذلك والاسترسال في الكلام أبو حامد الغزالي رحمه الله. أبو حامد الغزالي معروف باستطراداته واسترساله وتحريه لضرب الأمثلة والشواهد والتمارين التي تدرب الطالب على الاستثمار والتفريع، هذا لا يكاد يوجد إلا عند أبي حامد الغزالي، الاستطراد بالأمثلة والشواهد واختبارها بميزان الفقه والأصول، هذا يكاد لا يوجد إلا عند أبي حامد الغزالي بالطريقة التي يتعاطاها رحمه الله. له كتب كثيرة في الفقه والأصول، له المستصفى والمنخول، ولكن من أجمل كتبه في هذا الصدد التي تكسب الطالب قدرة وملكة على حسن التفريع كتابه شفاء الغليل في مسالك الإخالة والشبه والتعليل في أصول الفقه. وهو طبعا الكتاب عبارته فيها قدر من الصعوبة والعسر، يعني قد لا يحسن أن يبدأ به الطالب المبتدئ، لكنه يعني مناسب للطالب المتوسط وما فوق المتوسط، يعني طلاب كلية الشريعة يكون غالبا مناسبا لهم. ومن الأئمة طبعا الذين عرفوا بالاستطراد الإمام العز بن عبد السلام عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله، أيضا من العلماء الذين عرفوا بالاستطراد والتفريع واستنباط الفروع واستثمار الفروع من القواعد، وكتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام كتاب عظيم وجميل، وفيه يعني مباحث كثيرة تمكن الطالب من استثمار الفروع من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد المقاصدية. هو يكاد يكون أول من وضع قواعد في مقاصد الشريعة وخاصة في المصالح، لأن كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام أو في إصلاح الأنام كما هو الاسم الدقيق الموجود في المصادر الأصلية. فكتاب قواعد الأحكام هذا من الكتب أيضا الجيدة التي فيها استطرادات كثيرة واسترسال في ضرب الفروع والتمارين والأمثلة الكثيرة لطالب العلم. وأيضا من الأئمة الذين عرفوا بالاستطراد شهاب الدين القرافي رحمه الله، تلميذ العز بن عبد السلام. شهاب الدين القرافي كتابه طبعا كتاب الفروق من أعظم الكتب التي تجد فيها استطرادات كثيرة. هو طبعا الكتاب في الفروق الفقهية، لكن فيه استطرادات كثيرة الآن لعل يأتينا بعض الشواهد منها توقف الطالب على كيفية التفريع، كيف نفرع على الأحكام الشرعية. الآن لعلنا نمر على شيء منها. هذا بالنسبة للكتب. أيضا من الأئمة الذين عرفوا بالثروة الاستطرادية صح التعبير، الإمام شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام البحر المتدفق لا شك أنه من أنفع من يقرأ له طالب العلم. شيخ الإسلام له استطرادات كثيرة، ويكفي مجموع الفتاوى فقط، من وقف على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 35 مجلدا يكفينا منها، من المجلد 19 إلى المجلد 35. هذه خصصت لعلوم الفقه بدءا من الطهارة وانتهاءا بمسائل البغاء والخوارج ونحو ذلك. فهذا الكتاب العظيم فيه من الاستطرادات الشيء العظيم. هو ليس كتابا في الفقه، وإنما هو يسأل عن مسألة فقهية أو يستفتى في نازلة من النوازل فيبدأ يتكلم فيها ويشقق المسائل ويورد ويكر ويفر ويصحح ويضعف ويقارن ويذكر الخلاف الفقهي والخلاف العالي على أحسن ما يكون. وهذا الرجل قد يعني أولينا له الفقه كما أولينا لداود عليه السلام الحديد رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تلميذه قيم رحمه الله أيضا من الأئمة الكبار الذين يعني راجت كتبهم بين الموافقين والمخالفين، كما يقول الإمام الحافظ بن حجر في الدرر الكاملة لما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال إن كتبة قد راجت بين الموافقين والمخالفين جميعا. فابن القيم رحمه الله له استطرادات عجيبة يعني، لكن الطالب العلم سيستفيد من عدد من كتب ابن القيم، أذكر منها كتابين على سبيل الاختصار يعني. كتاب الأول زاد المعاد في هدي خير العباد، فهذا الكتاب العظيم ذو الخمسة مجلدات مليء بالتفريعات والتنظيرات والتقعيدات في الفقه وأصول الفقه، وميزته أنه يربطه بالسنة النبوية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولذلك أفضل وأنفع ما يكون لطالب العلم هو المجلد الخامس، أقصد في ملكة التفريع. أما ملكة التأصيل وملكة تقرير الأحكام فالمجلد الأول والثاني هي أنفع. المجلد الأول والثاني في التأصيل وفي بسط الأحكام الفقهية في الصلاة والزكاة والصوم، يعني شيء عجيب. لكن ملكة التفريع بالذات نجدها في المجلد الخامس الذي خصصه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والأقضية، يعني أحكامه الفقهية فتاوي وأقضيته وأحكامه فيما يتعلق بالسلم والحرب. فابن القيم رحمه الله استطرد عجيبا، ويورد القصة من سنة النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر ما يفتح الله عليه فيها من الفروع الفقهية التي استنبط منها. والكتاب الثاني بدائع الفوائد. بدائع الفوائد هو كتاب في الأصل هو أشبه ما يكون بالكناش، ويعني هو عبارة عن كشكول يعني، كشكول أو كناش، لكنه ملأه بالفوائد الفقهية التي لا توجد في كتب الفقه المتداولة، لا توجد إلا في بدائع الفوائد. وهو قد استخرجها من يعني نوادر من كتب أئمة الحنابلة خاصة، مثل كتب الإمام أبي الوفاء بن عقيل وكتب القاضي أبي يعلى وأيضا كتب مسائل الإمام أحمد، يعني كثير من المصادر التي رجع إليها في الفقه هي في حكم المفقود الآن. أيضا من الكتب التي فيها تفريع عجيب وجميل كتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، كتاب الفنون، وهذا الكتاب طبعا من أعجب الكتب التي لا يوجد على وجه الأرض مثلها، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، يقول لا يعرف للعرب ولا للعجم كتاب مثل كتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله، فإنه قيل إنه وقع في 800 مجلد، 800 مجلد، وقيل في 400 مجلد، وقيل في 200 مجلد، وقيل في 80 مجلد، يعني نحن نكتفي ب80. هذه طبع منه، يعني طبعا الكتاب مفقود لكن طبع منه مجلدان. من يقرأ هذين المجلدين لا يجد مجرد فوائد هكذا وقصص وحكايات، لا، يجد فقها عميقا، وخاصة في استثمار المقاصد، مقاصد الشريعة، استثمار مقاصد الشريعة. طبعا أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله من أئمة الحنابلة، يعني جاء بعد القاضي أبي يعلى من الحنابلة المتقدمين تقريبا، ومع ذلك يعني تكلم في مقاصد الشريعة وربط أحكام الحنابلة، يعني كثير من فروع الحنابلة ربطها بخرجها على مقاصد الشريعة وعلى الأصول والمعاني والعلل والمناطات. فهو مهم جدا في اكتشاف أن أحكام الشريعة معللة وأن ليست تعبدية. أحكام الشريعة معظمها ومجملها وغالبها معلل، والتعبدي الذي لا يعرف له علة ولا معنى ولا حكمة هذا قليل جدا، بل هو نادر كما صرح غير واحد من أهل العلم. فابن عقيل رحمه الله في هذا الكتاب ذكر فروعا كثيرة فيها وربطها بهذه المقاصد والمناطات. من المسائل التي أذن الآن، طيب، أهمية التفريع، تكلمت قبل قليل أن الفقه هو القدرة على التفريع، ومن لا يستطيع أن يفرع، من لا يستطيع أنه يختبر، يعني يقدر على أنه يستخرج حكما من آية أو حديث أو قاعدة، أو يستثمر قاعدة أو يستثمر ضابط أو يستثمر كلية من الكليات أو يحقق مناطق وينزلها على واقع من الوقائع، هذا ليس بفقيه، هذا قد يكون مدرسا. وحنا نفرق بين الفقه المدرسي والفقه الإفتائي والفقه القضائي. الفقه المدرسي هو أني أنا أدرس الطلاب مسائل فقهية، أدرسهم من كتاب أو متن فقهي، هذا يسمى فقها مدرسيا، لكن هذا يمكن أن يدرسه واحد يستطيع أن يشرح العبارات فقط، يحل العبارات ويفك، لكن هذا المدرس ليس بالضرورة قادرا على أنه ينزل هذه الأحكام على واقعة جديدة، فإن هذا يحتاج نظرا ثانيا غير النظر الأول. النظر الأول أننا نستطيع أن نفهم كلام الفقهاء ونستطيع أن نشرح هذا الكلام، هذا نظر مهم لكنه نظر أولي، هذا تأصيل، لكن القدرة على تنزيله هذه مرتبة ثانية، وهذا هو التفريع. ولذلك يقول هنا مثلا، يقول إن اشترطوا في المفتي ملكة استنباط الفروع المتجددة، ملكة استنباط الفروع المتجددة، وليس فقط حفظ الفروع الماضية التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب، يعني مسألة من المسائل ما تكلم فيها الإمام أحمد، طيب كيف نتكلم فيها؟ لا بد أن يكون عندنا قدرة على أن ننقل حكما قاله إلى حكم لم يقل، إلى مسألة لم يقلها، ولا يمكن أن نستطيع أن ننقل حكما إلى حكم أو مسألة، حكم مسألة إلى حكم مسألة أخرى، إلا إذا نقحنا هذه المسألة وحررنا المعنى الذي قال من أجل هذا الإمام هذا الحكم، ثم بعد ذلك نقارن بينه وبين المسألة الجديدة، هل تحقق فيها نفس المعنى، يعني المناط، تحقق نفس المناط في هذه المسألة الجديدة أو لا. فإن تحقق نزلنا الحكم القديم على الحكم الجديد، وإن لم يتحقق لم ننزله. لاحظوا أن هذه العملية تحتاج إلى عدد من المهارات والقدرات لا توجد عادة عند الذي لا يمارس إلا التدريس فقط ولا يمارس الفتوى. ولذلك قالوا مهما بلغ الإنسان من التصنيف والتأليف وكتابة الكتب والتدريس الناس، لو كان عنده درس يومي لكنه لم يمارس الفتوى لا يجوز أن يستفتى، لأن التدريس شيء والفتوى شيء آخر. إذن عندنا فقه التدريس شيء، وفقه التفريع الذي هو فقه الإفتاء وفقه القضاء. وطبعا فقه الإفتاء أسهل من فقه القضاء، أما القضاء طبعا أصعب كثيرا، لأن المفتي ينظر في الأدلة الشرعية، أما القاضي فهو ينظر إلى الأدلة الشرعية لكنه ينظر إلى الحجج والبينات ودعاوى والأوصاف والمعاني التي توجد على ألسنة المتداعيين. وهذا شيء أصعب لأنه لا يمكن ضبطه بضوابط تامة، لكن أصول الشريعة يمكن أن تضبط. ولذلك يقول الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب قواطع الأدلة: من سهل عليه تناول الأدلة قربت مواضعها من فهمه فهو بمنزلة من حضر العدو، وقرب موضعه منه، فلا يجوز له الاتكال على غيره في الجهاد. يعني واحد استطاع أنه يتوفر على آلة الاستنباط لكنه ما استعملها واتكل على غيره من الأئمة ليستنبط له، يقول هذا مثل الذي حضره الجهاد ومعه السلاح واتكل على غيره. فآلة الجهاد مثل آلة الاجتهاد، إذا لم نفعل آلة الاجتهاد وهي الاستنباط والتفريع فكأننا كالمجاهد الذي لم يستعمل السلاح الذي بيده، فما في فائدة. كما قال الشاعر، يعني قال: فصوغ ما كنت حليت به سيفك خلخالا، فما ينفعك السيف إذا لم تكو قتالا. بعد أن عرفنا مفهوم التفريع وأهميته ومظانه، نتكلم الآن عن يعني المواطن التي يقع عليها التفريع، أو من أين يؤخذ التفريع، أو على ما يقع التفريع. فالتفريع يقع أو يؤخذ من الأدلة، نفرع على الدليل، نأتي بدليل شرعي ونفرع عليه، نستنبط نستخرج نخرج عليه أحكام ومسائل وفروع كثيرة. والأخذ من الأدلة يسمى استنباطا، والاستنباط غير التفسير. التفسير أن نشرح ألفاظ الآية ونعرف معناها الإجمالي، هذا يسمى تفسيرا، وهذا يعني يتاح لكثير من الناس. يعني يكفي أن يكون عنده قدر متوسط من اللغة العربية والنحو والبلاغة وفهم معاني الدلالات والقدرة على الربط، هذا حد كاف ليستطيع الإنسان أن يفهم ظاهر الآية. لكن الاستنباط يعني له نظر آخر غير نظر التفسير. الاستنباط هو الغوص إلى بواطن الأدلة، كما يستنبط الماء من قعر البئر، ولذلك سمي استنباطا، الاستنباط من النبط، وهو استخراج أول ماء البئر، استخراج أول ماء البئر. وهذا يعني يحتاج إلى حذق ومهارة، ليس كل واحد يستطيع أن يستخرج هذا النوع من المياه. فهذا نوع من الاجتراح والاقتراح وابتداء النظر في المعنى القرآني، هذا موجود، فتح الله سبحانه وتعالى به على الأئمة المتقدمين كثيرا، ولم يبقى للمتأخرين إلا أقل القليل. لكن ليس بعيدا على الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على الآخرين كما تفضل على الأولين. فإن المسائل تتجدد، وإن معاني النصوص أيضا تتجدد، وإن كانت ألفاظ النصوص لا تتجدد لكن معانيها، لأنها أشبه بالعيون الفوارة، كل ما استخرجت منها يعني تدفقت، كل ما استخرجت منها تدفقت. ولهذا هذا المعنى يسمى استنباطا. فإذن التفريع على الأدلة الشرعية قرآن وسنة هذا أحد أوجه التفريع. أيضا الأصول، أصول الفقه وكذلك قواعد الفقه وكذلك الأقوال، ونقول الأقوال القوية من الأقوال العلماء، لأن العلماء يفرعون على أقوال العلماء. يعني مثلا أقوال الإمام أحمد جاء إليه الحنابلة وجمعوها في كتب المسائل ثم خرجوا منها أحكاما ووضعوها في كتب المتون، مثل الخرقي وغيره ممن جاء بعده استخرجوا من كلام الإمام أحمد أحكاما خرجوها على كلامي، فمنها ما نص عليه نصا ومنها ما خرجوه على كلام، ولكنهم لا يعتمدون من أقوال الإمام أحمد إلا الأقوال القوية، لأن الإمام قد تكون له أقوال قوية وأقوال ضعيفة، وضعفها إما بسبب أنها غير ثابتة يعني لم تثبت عنه، أو أن إسنادها يعني فيه نوع من الضعف، أو أنه خالفها بآخر يعني نسخ قوله القديم بقوله الجديد. وبالتالي العلماء غالبا لا ينشغلون بالتفريع إلا على الأقوال القوية، ولذلك في كثير من الأقوال في مذهب الحنابلة لا يخرجون عليها، وإن كانت موجودة هي رواية عن الإمام أحمد لكن لا يتوسعون فيها، لأنهم يعتبرون أنها من المسائل من الأصول الضعيفة، والأصول الضعيفة لا يخرج عليها أحكام. مثلا القول بصحة تصرف بيع الفضولي، مثلا بيع الفضولي عند الحنابلة لا يمضي ولا يصح، وفي رواية أنه يصح، لكن إذا جئت إلى كلامهم دائما يخرجون ويفرعون ويطردون الكلام في ما لو تصرف الفضولي فبطل فما الحكم، فدائما يتكلمون عما لو بطل الحكم بتصرف الفضولي، بخلاف الحنفية والمالكية فإنهم يصححون تصرف الفضولي. ولهذا بالمناسبة إذا أردنا أن نعرف يعني أن إذا مرت علينا مسألة وأردنا أن نفرع عليها، فإن الأنسب أن ننظر من أباحها وأجازها وقال بها من المذاهب الأربعة. فإذا كان الحنابلة هم الذين أجازوها، مثل بيع العربون مثلا، بيع العربون أو بيع العربون بحسب اللفظين، لم يجزه من الأئمة إلا الإمام أحمد تقريبا، وبعض الشافعية قال بها، ولذلك تجد الأئمة المذاهب الأخرى الثلاثة لا يكادون يذكرون بيع العربون ولا يفرعون عليه ولا يذكرون المسائل المتعلقة به، بخلاف الحنابلة. فإذا أردنا فقه بيع العربون نذهب إلى الحنابلة الذين فرعوا على هذا القول، لأن عندهم قول قوي والآخرون هذا القول يعتبر عندهم ضعيف ولذلك لا يفرعون عليه. هذا معنى التفريع على ذلك. أنا أريد أن أنتقل إلى مسألة أرى أنها مهمة قبل أن ننتهي. أنواع التفريع، هناك تفريع مذهبي داخل المذهب نفرع على أقوال الإمام، وهذا موجود في الفقه المذهبي، نبدأ مثلا بالمختصرات ثم الكتب المتوسطة في ذات الروايتين، ثم ننتقل إلى كتب التدليل والتعليل وذكر الخلاف، سواء كان خلاف في المذهب أو الخلاف العالي، مثل كتاب الكافي للإمام ابن قدامة أو كتاب مثلا المغني للإمام ابن قدامة. هذه من الكتب التي فيها تفريع عالي، تفريع عالي يعني التفريع بين المذاهب الأربعة، فيذكر المسألة ثم يرجح قولا من الأقوال في المذاهب الأربعة ثم بعد ذلك يفرع على هذا القول. هذا نوع من التفريع عالي، فلا بد أن نضبط التفريع المذهبي داخل المذهب، ما الذي يصح في المذهب وما الذي لا يصح، ما هو القول القوي وكيف يخرج على أقوال الإمام، ما هي ألفاظ الإمام التي يخرج عليها، وهكذا في ضوابط كثيرة جدا، من أهم ما كتب فيها، في أقصد في ضوابط التفريع المذهبي، كتاب تهذيب الأجوبة لابن حامد رحمه الله، تكلم عن ضوابط التخريج على قول الإمام أحمد بن حنبل والتفريع على أقواله. أريد أن أنتقل الآن إلى نموذج، نريد أن نأخذ نموذجا في التفريع. نعم، هنا لاحظوا إخوان، الآن سنأخذ كيف كان العلماء يفرعون، يعني هل كان هذا هم موجود عندهم أنهم يحاولون ويسعون إلى التفريع على الأقوال، وكيف ذلك؟ الواقع أن الأئمة أولا كانوا يجتهدون في البحث، إذا جاءتهم مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام الشرعية في القرآن أو السنة، أول ما ينظرون فيها يبحثون عن المعنى والمناط الشرعي الذي يدور عليه الحكم. يعني إذا حرم الله المسكر، طيب ما هو العلة والمناط؟ قالك العلة هو الإسكار مثلا، أو حرم الله سبحانه وتعالى مثلا السرق والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، طيب ما هو المناط في قطع اليد؟ قال لك هو الأخذ من الحرز بخفية بغير حق مثلا. ويذكرون إذن في كل حكم من الأحكام يحاولون أن ينقحوا أو يخرجوا ويستنبطوا المعنى والوصف الذي يبنى عليه الحكم، ثم بعد ذلك إذا أمسكوا بهذا الوصف يخرجون عليه كما سيأتي الآن إن شاء الله. لاحظوا هذا الكلام للكساني رحمه الله، وهو من أئمة الحنفية، وكتابه أيضا من الكتب الرائعة في التفريع. لما تكلم عن شرط وجوب النفقة، نفقة الزوجة، يقول شرط وجوب النفقة هو تسليم المرأة نفسها إلى الزوج، تسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم. ونعني بالتسليم، الآن يريد أن يفسر الوصف الظاهر المنضبط، ما هو التسليم؟ قال ونعني بالتسليم التخلية. الآن نحن الآن نريد أن نمسك بهذا الوصف، تكلم عن التسليم، تسلم نفسها لزوجها، يعني ما تتمنع، ما ترفض الذهاب إلى بيته، لا يرفض أهلها أن تنتقل من بيت أهلها إلى بيت زوجها. فإذا هي بذلت نفسها وحصلت التخلية، ليس هناك مانع من أن يعاشرها. إذا ثبت هذا الوصف في الزواج فقد وجبت النفقة كما يقول الكساني رحمه الله. لاحظ هنا بعد ذلك يقول وعلى هذا يخرج مسائل. الآن يريد أن يفرع على هذا الوصف، يريد أن يفرع على هذا الوصف. هذا هو الفقه حقا. الفقه هو أن تأتي بالمسألة ثم تخرج الوصف الظاهر المنظم الذي هو العلة والمناط، ثم بعد ذلك تبني عليها من الفروع ما شاء الله، بس أهم شيء نضبط هذا الوصف. قال إذا تزوج، يعني الرجل، بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته فلها النفقة، يعني هو تزوجها امرأة صحيحة سليمة ليست مريضة ونقلها إلى بيته فلها النفقة لوجود سبب الوجوب. لاحظوا الآن سماه سبب، لاحظوا أنه الآن يسميه سبب، وبعدين قال سبب الوجوب وشرطه، وسماه شرط يعني، وهو كله عبارة عن إيش؟ عن مناط، يعني عن وصف ظاهر منضبط. وكذلك إذا لم ينقلها، إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها، يعني هو لو قال خلاص ابقي في بيتك وأنا عندي سفر شهر أو شهرين ثم سأعود بعد ذلك ونذهب إلى بيتنا، في هذه الحال وهي باقية في بيت أهلها، هل لها النفقة أو ليس لها النفقة؟ ليس لها النفقة، لها النفقة يا شيخ، لها النفقة، لأنها بذلت وخلت بينها وبينه، لكن الامتناع جاء منه وليس منها، هي موافقة على أن تذهب معه بعد أن عقد عليها وتزوج بها، موافقة على أن تذهب معه إلى البيت، لكن هو انشغل وقال أنا عندي سفر أو عندي حج، ثم بعد الحج سوف أرجع ونذهب إلى البيت. في هذه الحال بقاؤها في بيت أهلها بسبب منه، هذا لا يمنع عنها وجوب النفقة، بل تستحق النفقة وإن لم تكن عنده، وإن كان بعيدا عنها. لماذا؟ لأن الوصف تحقق وهو التسليم والتخلية. فهذا النص يعني مثال من أمثلة كثيرة في فقه الأئمة الأربعة، كله يدور على هذا المعنى، أن العلماء رحمه الله يأتون إلى المسألة يصورونها ثم يستخرجون منها وصفا ومناط، يجعلونه مناطا، يعني مناط يعني يعلقون عليه الحكم ثم بعد ذلك يفرعون. التفريع هذا هو الفقه، وما قبل ذلك هو تمهيد، مجرد تمهيد، مجرد تمهيد. لو أننا حفظنا فقط أن المرأة تستحق النفقة على زوجها وبس ما استطعنا أن نفرع مسائل كثيرة. طيب لو خرجت بغير إذنه، لو سافرت وتركته، لو سافرت بإذنه، إلى آخره من المسائل القديمة والحديثة، لا نستطيع أن نفرعها على هذا الأصل إلا إذا ضبطنا الوصف الذي سماه سببا أو سماه شرطا. العلماء أحيانا يسمون هذا الوصف اللي نتكلم عنه الذي يجعلونه يعني منصة يفرعون عليها، يسمونه أحيانا علة. وشوف الآن يقول الزركشي رحمه الله يسمونه سببا وداعيا وباعثا وحاملا ومناطا ودليلا ومقتضيا، يسمونه أسماء كثيرة. طيب أنت إذا قرأت كتابا في الفقه قد تستشكل أحيانا، لأنه مرة يقول وسبب النفقة هو التخلية، ومرة يقول علة النفقة هي التخلية، ومرة يقول شرط النفقة هي، وهكذا. فإذا لم نكن ضابطين للغة الفقهاء ونعرف أسلوب هذا الإمام وكيف يعبر وكيف يتكلم وكيف يحرر المسألة وكيف يسمي الأوصاف، ما نستطيع أن نمشي معه على نفس الطريقة، ما نستطيع أن نستثمر ونفرع كما فرع الأئمة الكبار. هنا يفرقون بين غرض الفقيه وغرض المفسر والمحدث. قبل قليل فرقنا بين التفسير وبين الاستنباط، الآن سنفرق بين وظيفة الفقيه المفتي وبين وظيفة المفسر والمحدث. فأمامنا نص واحد، حديث نبوي أو آية قرآنية، ما هي وظيفة المفسر والمحدث، وما هي يعني شرح الحديث، وما هي وظيفة الفقهاء؟ فأما وظيفة الفقهاء، وظيفة الفقيه هي وظيفة يسمى الدراية. قبل قليل قلنا أن من الكتب المهمة نهاية المطلب في دراية المذهب، الدراية يعني الفقه ومعرفة المعاني، ويتقابل الرواية. يعني المحدثين مثلا يهتمون بالرواية، أما الفقهاء فيهتمون بالدراية، والمفسرون بعضهم يهتم بالرواية وبعضهم يفسر الآيات بالآثار والأحاديث وبعضهم يفسر بالدراية. غرض الفقيه، بعد أن نقول إن غرض الفقيه هو الدراية، غرضه استنباط الحكم. الفقيه إذا مر عليه آية أو حديث وظيفته أن يستنبط الحكم، وبعد أن يستنبط الحكم، مثلا حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو مكروه، بعد ذلك يستخرج المناط من هذا الحكم، كما قلنا قبل قليل في موضوع التخلية بالنسبة لنفقة الزوجة، هذا هو المناط. ثم بعد ذلك، بعد أن يستخرج المناط، يفرع عليه، يقول طيب إذا خلت بينها وبين زوجها تستحق النفقة. طيب إذا كان الامتناع منه، هذا فرع جديد الآن لم يذكر قبل ذلك، قال فتستحق النفقة، هذا نوع من التفريع. هذه كلها وظيفة الفقهاء. إذن الفقيه يستنبط الحكم، يستخرج العلة، يفرع على هذه العلة. أما المفسر والمحدث غالبا غرضهم ضبط الألفاظ، وأسانيده، فهو غرضه روائي غالبا. ومقصود المفسرين والمحدثين غالبا هو ضبط النص، ضبط نص الآية أو ضبط نص الحديث. وثم ينتقلون بعد ذلك إلى تفسير ألفاظ الآيات أو تفسير آيات أو تفسير ألفاظ الأحاديث. وثم بعد ذلك ينتقلون إلى استنباط الفوائد في اللغة وفي النحو وفي الأداب وفي الأخلاق وفي غيره. هذه وظيفة المفسر ووظيفة المحدث. الآن سوف نأخذ مثالا من الأمثلة على ذلك باختصار. يعني حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته وكان محرما في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي مات وهو محرم، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا نص سوف يمر الآن على المحدثين ويمر على من؟ على الفقهاء. الآن سوف نمرره على المحدثين ونمرره على الفقهاء، سوف ننظر ماذا يفعل هؤلاء وماذا يفعل هؤلاء. أول ما يقرأ الفقهاء هذا الحديث أول سؤال يسألون ماذا؟ يقول لك هذا الحديث رجل، هي قصة عبارة عن قصة، أن رجلا محرما سقط من دب راحلتي وهو محرم فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسلوا ولا تكفنوا، وكفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذه قصة. يأتي الفقيه ويسأل هذا السؤال، ما الحكم الفقهي، يعني ما الفرع الفقهي الذي يستنبط من هذا الحديث، ما هو الفرع الذي يستنبط من هذا؟ الآن يبحث في التفريع، هذا أول سؤال يسأله. ثم بعد ذلك بعد أن يستنبط الحكم، مثلا يقول الحكم هو أن المحرم، مثلا المحرم إذا مات وهو محرم لا يغسل، مثل الشهيد يعني لا يغسل ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه، والسبب أن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا هو الحكم، الحكم أنه لا يغسل ولا يكفن. طيب ما هو المناط، يعني ما هو الوصف الشرعي الذي يدور عليه هذا الحكم كله؟ الفقيه إما أن يقول لك أن الوصف هو أنه مات محرما، أو يقول لك أن الوصف هو أنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا. إما أن الوصف هو الإحرام، الموت بالإحرام، أو الوصف أنه يبعث يوم القيامة، عندنا وصفين. ثم يسأل الفقيه مرة أخرى ما هي الأوصاف والمعاني المؤثرة في هذا الحديث؟ هل المؤثر في الحديث هو الإحرام، الموت إحراما محرما، أو الوصف أنه يبعث ملبيا؟ عندنا وصفين هنا. ثم يسأل السؤال الرابع والأخير، كيف نفرع على هذا الحديث، كيف نفرع، كيف نستثمر هذا الحديث في مسائل أخرى؟ هذه أسئلة ماذا؟ من؟ الفقيه. أما أسئلة المحدث فإن أول سؤال يسأله المحدث من خرجه، ولذلك كثير من الفقهاء يستدلون في كثير من الأحيان بأحاديث ضعيفة قد تكون موضوعة، مثل الأئمة الكبار، يعني مثل الإمام القاضي أبي يعلى مثلا من الحنابلة، وهو من الأئمة الكبار من أئمة الحنابلة، يعني من يقرأ كتبه مثلا كتاب التعليق أو غيره فيه أحاديث كثيرة ضعيفة بل شديدة الضعف، يعني ومثل الجويني والغزالي وغيرهم من الفقهاء الكبار الذين لم ينشغلوا بعلم الرواية. فإذا المحدثين ينشغلون بضبط الإسناد. السؤال الثاني، من هو الرجل الذي وقصته راحلته؟ الفقهاء لا يهمهم هل هو زيد أو عمر أو فلان، ما يهتم الفقيه بالاسم، لأن الاسم ليس وصفا مؤثرا بالنسبة للحكم، وإن كان وصفا مؤثرا بالنسبة لضبط الروايات والجمع بين الروايات ونحو ذلك. ثم ما ألفاظ هذا الحديث، ما الذي صح منها وما الذي لم يصح منها. ثم بعد ذلك ماذا قال العلماء فيه، ما استنبطوا فيه منه ونحو ذلك. لاحظ هنا الفقهاء لما جاءوا إلى هذا الحديث انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول أخذ بوصف معين من هذا الحديث، والفريق الثاني أخذ بوصف آخر اختلف تماما. لماذا؟ لأن أسئلتهم واحدة لكن نظرهم مختلف. فمثلا الشافعية والحنابلة قالوا إن الحكم طبعا هو أن الرجل مات وهو محرم فلا يغسل ولا يكفن، وأما ولذلك قالوا أن الوصف المؤثر الذي يمكن أن يستثمر هو أن هذا الرجل مات في حال الإحرام، هذا هو الوصف الظاهر المنضبط، هذا هو المناط، هذه هي العلة، أن واحد مات وهو محرم، فإذا مات وهو محرم لا يغسل ولا يكفن ولا يغطى رأسه. قالوا بناء على هذا، ما دام أن هذا هو الوصف أنه رجل مات وهو محرم فهذا ممكن أن يتكرر، أليس كذلك؟ أليس يمكن الآن أن يموت واحد يحرم واحد ويموت وهو في حال الإحرام؟ أليس كذلك؟ ممكن في كل سنة وفي كل عصر يمكن أن يموت أشخاص وهم محرمون. فإذا هذا وصف متعدي وليس وصفا قاصرا. وبالتالي قال الشافعية والحنابلة نحن نعدي هذا الحكم إلى كل إنسان سواء كان صحابيا أو تابعيا أو كان في عصرنا هذا أو ما شاء الله إلى يوم القيامة. أي واحد يموت وهو محرم، أي مسلم يموت وهو محرم، فإنه لا يغسل ولا يكفن إلا بثوبين ولا يخمر رأسه، ويرجى أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا تصرف الشافعية والحنابلة. أما الحنفية والمالكية فلهم نظر آخر. قالوا أن الوصف في هذا الحديث ليس هو أن رجلا مات وهو محرم، لا، وإنما الوصف المؤثر يعني المناط أو العلة التي خرج على أساسها هذا الحكم الشرعي الذي هو عبارة عن ترك التغسيل وترك التكفين، ما هي العلة وما هو الوصف؟ قالوا هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه يبعث يوم القيامة ملبين، خبر الصادق يعني خبر الذي ينزل عليه الوحي. وبالتالي هل هذا الوصف متعدي يمكن أن يتجدد مع الأزمان ولا قاصر على عصر النبوة؟ قاصر على عصر ماذا؟ النبوة. فهذا لا يمكن أن يستثمر، الحديث ذا لا يمكن أن يستثمر عند الحنفية والمالكية، فما يمكنك أن تفرع عليه، لأنك لابد أن تأتي بنبي يخبرك أن هذا الرجل الذي مات وهو محرم أنه سيبعث يوم القيامة ملبين. قالوا هذا الوصف قاصر، وليس لأنه مات وهو محرم، وإنما العلة هي أن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبين. وبالتالي لن نلحق بهذا الحديث شيء فروع أو مسائل غيره. وبالتالي يمكنك الآن، أنت الآن أخذت هذه الخارطة، تستطيع أن إذا حصلت مثل هذه الحادثة تماما تستطيع أن تقول إن الشافعية والحنابلة يفتون بأن هذا الرجل يغسل لا يغسل ولا يكفن إلا بثوبي ولا يخمر رأسه إلحاقا له بهذا الرجل، والعلة والمناط هو أنه مات حال الإحرام، وتقول لهم أيضا أن المالكية والحنفية أنهم يقولون أن هذا الرجل لا يأخذ هذا الحكم، وأنه لو مات وهو محرم فإنه يغسل ويكفن بكفن كما يكفن سائر الناس، وذلك أن الحكم ذكره الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت أيها الإخوة قبل قليل أن الفقهاء يعتنون بالنظر في الأدلة الشرعية ثم يستنبطون منها الأحكام، ثم يستخرجون من هذه الأدلة الأوصاف المؤثرة ويبنون المناط الذي هو الوصف الذي يبنى عليه الحكم، ثم يستثمرون هذا الوصف في مسائل كثيرة جدا يفرعون على هذا الوصف. وضربنا مثالا بالرجل الذي وقصته راحلته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الفقهاء انقسموا بين طارد لهذا الحكم إلى ما يشبهه من الوقائع، وما بين آخرين توقفوا عند ظاهر اللفظ ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله هو الوصف المؤثر، وهو قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهنا أنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن هذا المبحث، مبحث التعليل وضبط الأوصاف حتى تستثمر ويفرع عليها، هذا مبحث صعب وعسر ويحتاج إلى تدقيق ونظر وتمهل وتأني واستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإنه ليس كل أحد يفتح له فيه، فيحتاج الإنسان أن يتأنى ولا يطرد الأقوال والأوصاف في كل مطرد. وأذكر هنا يعني مثلا من الطرائف التي تورد في مثل هذا، أن ابن هشام رحمه الله لما تكلم عن الباء وكون حرف جر في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ذكر قصة طريفة، وهي أن رجلا دخل إلى السوق فقابله رجل من العلماء وسأله ما فعل فلان بحماره، ما فعل فلان بحماره، فرد عليه هذا الإنسان العامي الجاهل قال باعه. فقال ما بالك جررت باعه؟ قل باعه. قال وأنت قلت بحماره، لماذا لم تقل بحماره؟ قال إن الباء إذا دخلت على الحمار جرته. قال يعني باؤك تجر وبائي لا تجر. فهذا نوع من الطرد، يعني الخاطئ طبعا، بسبب أنه ظن أن هذا الحرف يطرد في كل مساقاته، ولم يفرق بين الباء الأصلية والباء التي هي أداة أو حرف جر. أيضا من الأمثلة المهمة في هذا التي ينبه إليها ما ذكره بعض الفقهاء من أصحابنا الحنابلة رحمهم الله لما تكلموا عن الماء القليل وفرقوا بينه وبين الماء الكثير، فقالوا الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، وأما الماء القليل فلو وقعت فيه نجاسة يسيرة أثرت فيه. ثم طردوا هذا القول وقالوا لو أن إنسانا توضأ من إناء فيه ماء قليل فإن هذا الوضوء الذي استعمل في طهارة واجبة، أن هذا الاستعمال يسلب هذا الماء الطهورية ويجعله طاهرا. وبعضهم يعني بالغ وقال إن هذا لا يجوز، يجب التنزه عنه. وبعضهم قال يعني طرد هذا القول أيضا وقال أو بالغ وقال إن الإنسان لو وقع عليه على ثوبه ماء مستعمل فإنه يلزمه أن يغسل ثوبه. ولما وجدوا أن هذا الحكم فيه شيء من العسر والمشقة قالوا بالاستحباب، قالوا يعني يستحب أنه يغسله. والواقع أن أصلا هذا الطرد غير صحيح، أن هذا التفريع على الأصل الأول غير صحيح. والأصل أن إما أن نقول أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، كما هو قول جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، أو نقول أنه يفرق بين القليل والكثير، لكن لا يلزم من هذا التفريق أن الماء المستعمل في الطهارة واجبة أنه إذا وقع على الثوب يعني يجب غسله، لأن الاستعمال لا ينجس باتفاق العلماء. هذا ما أردت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا الفقه الفقه في الدين ويعلمنا التأويل، إنه على كل شيء قدير. والآن نقرأ بعض الأسئلة. يقول كيف ينمي طالب العلم ذهنيته أو عقليته الفقهية مستخدما علم الأصول، وما هي المباحث الأصولية المفيدة؟ يعني تنمية الذهنية، يمكن أنا أشرت إلى بعض الوسائل أو الأدوات التي تنمي ذهنية طالب العلم، وأهم ما يكون فيها الانتباه أثناء القراءة إلى كيفية استثمار العلماء للنصوص والألفاظ والأوصاف والمعاني، فإن لهم نظرا غير نظر عموم الناس. إذا قرأوا آية أو حديث أو مرت عليهم قاعدة استطاعوا أن يستثمروها بحيث يعني يأتون بالعجب العجاب. فمثلا حديث واحد يمكن أن يستخرجوا منه مئات الفوائد والأحكام، وكما كان يفعل ابن دقيق العيد مثلا في كتابه إحكام الأحكام. فالانتباه أثناء القراءة إلى أن علم الأصول يعني من العلوم المنتجة وليس من العلوم التي تحفظ ليتعبد بها. فهذه الكتب سواء كتب العلم الفقه أو الأصول أو غيرها لم توضع لتقرأ كما يقرأ القرآن مثلا، فإنه لا أجر في التعبد بذات ألفاظها، ومن قرأها بدون أن يفهمها فهذا ليس له أجر، الأجر على الفهم. فيتحرى الإنسان أن يفقه ويستوعب ويتدرج ينتقل من الأسهل إلى الأصعب، من الأوضح إلى الأغمض، وهكذا شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك يقارن بينه وبين الكتب التي وضعت وأثريت بالفروع، مثل عند الحنابلة كتاب القواعد والفوائد الأصولية، كتاب جميل وعجيب يربط بين الأصول والفروع ويثري بالفروع والروايات والأقوال والأحكام الكثيرة جدا. ذكر فيه قرابة 66 قاعدة أصولية وفقهية، لكنه اشتغل بالتفريع، ذكر فروع كثيرة تتخرج على هذه القواعد الأصولية. هل التمذهب بأحد المذاهب الأربعة هو أقرب للتقليد أو هو انضباط بأصول مدرسة فقهية للاستنباط؟ طبعا لا شك أن المذاهب الأربعة هي الجسور التي توصلنا بإذن الله إلى القرآن والسنة، ونحن المتأخرون عندنا من الضعف واختلاط اللسان و يعني كلال النظر وعدم العمق في الاستنباط ما يجعلنا نحتاج إلى من قبلنا، فنحن عالة على هؤلاء الأئمة الكبار الذين تقدمونا، فنحن نتقن مذهبا من المذاهب الأربعة، نضبطه بمتونه وشروحه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما فوق من المقارنة بين المذاهب الأربعة، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى للإنسان ما شاء. ولا يعرف عن أحد من الأئمة الكبار قديما وحديثا أنه انتفع به الناس إلا وقد مر على قنطرة المذاهب الأربعة، لكن هذا شيء، وكون الإنسان يعني يتعصب ويجمد ويقلد مذهبا من المذاهب كأن هذا المذهب هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء، هذا ليس فقها، هذا التعصب هو دخيل على هذه الأمة، وإلا فالأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا ينهون عن هذا النوع من التقليد، وإنما وضعت المذاهب لتكون مدارس وليست مقاصد، هي مدرسة يعني، كما أن الواحد منا يدخل مدرسة من المدارس ويتخرج منها، بس ما يبقى يعني طول الدهر يعني بين جدرانها فقط يعني. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، هل أصوله هي أصول المذهب الحنبلي أم أنه مجتهد له أصول استنباط خاص؟ طبعا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ متمذهبا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ثم بدأ يتسع شيئا فشيئا حتى صار يعني يختار من أصول الأئمة ويشكل له ويبني له أصولا يعني يجمع فيها بين مآخذ الأئمة الأربعة، لكن لا يكاد يخرج عن تأصيلهم في الجملة، وإن كانت له اختياراته حتى في أصول الفقه كما هو معروف في كثير من مسائل الأصول التي بحثها، فكتب في كتاب المسودة الذي جمعه تلميذه ابن عبد الهادي، جمع فيه كلام ابن تيمية وكلام آل تيمية عموما، والده وجد عبد السلام وعبد الحليم. فشيخ الإسلام له منهج ومذهب في التأصيل لا يكاد يوجد عند غيره من الأئمة، فهذا أيضا مما يستفاد منه علما وفقها. المذهب الظاهري نجد أنه يندر المنتسبون له في العصر الحاضر، ولكن ما هو تأثيره في الواقع العملي؟ يعني المذهب الظاهري في فروعه هو مما أثرى الفقه الإسلامي من حيث التفريع، يعني من حيث التفريع، لأن له اختيارات كثيرة جدا استفاد منها العلماء، وكثير من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذا العصر كثير جدا من اختياراتهم إنما تقع على اختيارات الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله، فهو إمام كبير معتبر وله مذهب خاص وله تأصيل مهم جدا، لكن يعني أفضل منه وأنفع ما كتبه في الانتصار في بعض المسائل، يعني في الاستدلال لبعض المسائل بالآثار بالأدلة والآثار والقواعد الأصولية، فكتابه المحلى على سبيل المثال أنفع من باقي كتبه التي طبعت في التأصيل. الإجماع هو أحد الأدلة الأحكام الشرعية، هل هو محصور بعهد الصحابة أم يمكن حصوله في أي وقت وزمان؟ يعني موضوع الإجماع يعني الكلام فيه كثير، وما بين موسع وما بين مضيق. بعض العلماء يقول إنه لا إجماع إلا إجماع الأئمة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يوسع فيقول إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويمكن أن يؤخذ إجماع الصحابة من فتاوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن فتاوى أبو بكر الصديق التي اجتمع عليها الناس، مثل حرب المرتدين وجمع المصحف وإيقاف السهم المؤلف قلوبهم وغيرها من المسائل التي اتفق عليها الصحابة، وكانت في بدايتها قولا لأحد الشيخين. فإجماع الصحابة هذا واضح في مسائل كثيرة ومحفوظة، سواء في مسائل الاعتقاد أو مسائل العمل، مسائل الكلام والعقيدة أو مسائل الفقه والأحكام والسلوك. أما من جاء بعدهم فيكاد لا يوجد لمن جاء بعد الصحابة إجماع محفوظ على الشروط التي اتفق عليها علماء الأصول. يعني فيه كلام كثير جدا عن حكايات الأصولية، والغالب أنها تكون قول الجماهير لكنها لا تكون إجماعا باتا. فإذا كانت إجماعا باتا فالغالب أنه يستغنى عنها إما بنصوص القرآن والسنة الواضحة، أو يستغنى عنها بإجماع الصحابة رضي الله عنه، كما في وجوب الواجبات وتحريم المحرم، تحريم الخمر هذا يكتفى به بإجماع الصحابة، لا نحتاج إلى إجماع من جاء بعدهم. أخيرا، كثير مما يقال فيه أنه إجماع إذا عند التحقيق لا يتحقق أنه إجماع، وإنما يكون في الغالب هو نوع من يعني المماحكة بين المذاهب، يعني كل مذهب يدعي أن قوله هو الذي عليه الإجماع، وأحيانا يقول يعني إجماع معنوي أو إجماع عملي، وكلام يعني ليس من الكلام العلمي المحقق. فهذا على كل حال مبحث أصولي قل فيه التفريع إلا في المسائل الكلية في الشريعة، مثل الصلاة، يعني فرض الصلاة، فرض الصيام وغيرها، وهذه كما قلنا النفع فيها ليس كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.